صلى الله عليه. سائل يسأل عن معنى قوله تعالى ويجعل من يشاء عقيما، هل الآية تفيد أن العقم لا يمكن الشفاء؟ لا يمكن الشفاء ولا يمكن، ممكن لا يمكن. نحن ذكرنا العقم لكم مرض إيش؟ مرض ظاهر ولا باطن؟ باطن. وذكرنا قوله تعالى ويجعل من يشاء عقيما، وقد دل القرآن على كون الحكم مرضا وكونه شفاء. فقال في زكريا فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. فقوله أصلحنا له زوجة يدل على أن الحكم علة، ثم الخبر بالإصلاح إعلام بالشفاء وأنه رد، وهذا واقع إلى يومنا هذا. فمن الناس من يكون موصوفا بذلك ثم يكتب الله له الشفاء بعد 10 سنين أو 15 سنة أو 20 سنة، فهذا الأمر لله سبحانه وتعالى. ولذلك قرر الله أن الأمر له في الآية لما قال فاستجبنا له، وقال ووهبنا له إيش؟ يحيى، ثم قال وأصلحنا له زوجة، مع أنه كان ينبغي أن يقدم وأصلحنا له زوجه لأنه لا ولد إلا بعد الإصلاح، لكن للإعلام بأن هذا محض فضل الله. فقال الله واستجبنا له، يعني حصلت الإجابة فضلا من الله ومنه، ثم تجلت هذه الإجابة بهبة الولد الذي هو يحيى، ثم أخبر الله عما دون ذلك بقوله وأصلحنا له زوجه لتتعلق القلوب بالله سبحانه وتعالى عند طلب الولد، سواء ممن كان عقيما أو غير عقيم، فإن العبد قد يمنع الولد ولو لم يكن عقيما. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن سليمان عليه السلام قال لأطوفن الليلة على 70 امرأة، وفي رواية على 100 امرأة، ثم لتلدن كل امرأة فارسة يجاهد في سبيل الله، فلم تلد امرأة منهن إلا امرأة جاءت بشق مولود، يعني مخلوق لم يكتمل. لماذا؟ لأنه لم يذكر المشيئة، فالله منعه مع كونه حصل له من القوة ما وقع به 100 امرأة، لكن الله منع. لذلك الولد وغيره كله من هبات الوهاب، فمن تعلق بالوهاب وهبه، ومن انقطع عن الوهاب أبعده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهبنا وإياكم رحماته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.